وراء الرب إلهكم تسيرون وإياه تتقون ووصاياه تحفظون وصوته تسمعون وإياه تعبدون وبه تلتصقون. وذلك النبي أو الحالم ذلك الحلم يقتل لأنه تكلم بالزيغان من وراء الرب إلهكم الذي أخرجكم من أرض مصر وفداكم من بيت العبودية لكي يطوحكم عن الطريق التي أمركم الرب إلهكم أن تسلكوا فيها. ادلوا الفداء وطلبوا بالثبوت في ربنا. ما تخليش أي حد يطوحك بعيد عن ربنا. ما تخليش أي حد يغريك أنك تبعد وتنحدر إلى حياة الخطية وحياة الشر. ربنا اللي فداك من أرض مصر من أرض العبودية اثبت فيه. ما تخليش أي حد يبعدك عنه. وفي إصحاح 15 عدد 13 وحين تطلقه حرا من عندك بيتكلم عن عبد لا تطلقه فارغا زوده من غنمك ومن بيدرك ومن معصرتك كما باركك الرب إلهك تعطيه. اذكر أنك كنت عبدا في أرض مصر ففداك الرب إلهك لذلك أنا أوصيك بهذا اليوم. كنت عبد وادك حرية عشان كده اطلق الآخرين أحرار. ما تستعبدش حد وما تذلش حد وما تفرضش شخصيتك على حد وما تفرضش آرائك على حد. اداك حرية متع الآخرين بتلك الحرية. في إصحاح 18 عدد 22 في إصحاح 24 عدد 18 إصحاح 24 عدد 18 اذكر أنك كنت عبدا في مصر ففداك الرب إلهك من هناك لذلك أنا أوصيك أن تعمل هذا الأمر. إيه هو الأمر ده؟ لا تعوج حكم الغريب واليتيم ولا تسترهن ثوب الأرملة. الآية اللي قبليها وبردك في نفس الإصحاح إذا قطفت عدد 21 إذا قطفت كرمك فلا تعلله وراءك للغريب واليتيم والأرملة يكون. أذكر أنك كنت عبدا في أرض مصر لذلك أنا أوصيك أن تعمل هذا الأمر أنك تعمل رحمة وعطاء للآخرين زي ما ربنا أعطاك. وبعدين آخر مرة نمرة 12 اللي هو في إصحاح 26 اللي بيتكلم ويقول حياة الشكر نتيجة اختبار إن هو أخرجك من أرض العبودية. إنك تحيا في حياة الشكر نتيجة عطاياه اللي أعطاها لك الكثيرة. نرجع تاني لتثنية 26 عدد 12 متى فرغت من تعشير كل عشور محصولك في السنة الثالثة سنة العشور. فعارفين كنا قلنا قبل كده ان كل سنة يطلع العشر بتاعها ويوديها للهيكل في المكان اللي فيه عبادة الله او خيمة الاجتماع. لكن كل سنة ثالثة العشر ده ما يروحش بيه للهيكل لكن يفضل بيه في بلده يوزعه على اليتيم والأرملة والإيه والغريب. وبعد ما يعمل كده ويوزع العشر ده في السنة الثالثة يجي في عيد الفصح اللي في السنة الرابعة لما يروح للهيكل يقول للربنا الكلام اللي حنقراه دلوقتي متى فرغت من تعشير كل عشور محصولك في السنة الثالثة سنة العشور وأعطيت اللاوي والغريب واليتيم والأرملة فأكلوا في أبوابك وشبعوا. تقول أمام الرب إلهك قد نزعت المقدس من بيت وأيضا أعطيته للاوي والغريب واليتيم والأرملة حسب كل وصيتك التي أوصيتني بها. لم أتجاوز وصاياك ولا نسيتها. لم أكل منه في حزني ولا أخذت منه في نجاسة ولا أعطيت منه لأجل ميت بل سمعت لصوت الرب إلهي وعملت حسب كل ما أوصيتني. يعني تروح في السنة دي الرابعة بعد ما بتوزع العشور بتاعتك وتقول له تمام يا فندم عملت زي ما ايه ما قلت سددت كل اللي ليك عندي. تروح تعترف بكده سددت كل اللي ليك عندي. لو الواحد فكر في العبارة دي يا ترى انا سددت كل اللي لربنا عندي اديت لربنا وقته اديت لربنا مشاعره، اديت لربنا امواله، اديت لربنا كل ما يتطلبه مني، سددت كل اللي لربنا عندي ولا لا؟ اقدر اقف كده واقول له تمام يا فندم، كل اللي انت اوصتني بيه انا عملته؟ اذا كان بكورة الثمر السلة الاولى دي اللي قدمت رمز للمسيح البكورة بتاعتنا، مش كده المسيح بكورة الراقدين؟ فان موضوع العشور ده ان كانت السلة تمثل محبة الله اللي اعطاني، فالعشور يمثل محبة اخويا، محبتي الاخوية للاخرين، لليتيم وللغريب وللارملة. اقدر اقول ان انا حبيتك يا رب وسددت لك، وحبيت اخواتي وسددت لهم كل اللي هم عايزينه وكل اللي هم محتاجينه. هل سددت ولا لا؟ تكلمنا عن العشور كتير قبل كده، قلنا ان معنى العشر ان واحد بيرجع جزء من اللي ربنا اداهوله مرة تانية، يعني عايز يقول له ان انا بشكرك وكل اللي عندي ده انا بعترف ان هو ايه، مقدس ومخصص ليك وبتاعك، لكن بعبر ان انا رجع جزء منه ليك. فاذا كان المسيح هو البكورة بتاعتنا في السلة الاولى، فاستخدمنا العشور نصير مقدسين فيه. لما بقدم له جزء من عواطفي او من مشاعري او من وقتي او من صحتي او من اموالي، انا عايز اقول له ان انا كلي مقدس ليك، كلي مقدس فيك. عشان كده كان مهم قوي موضوع العشور ده، انك تروح وتعترف وتقول للربنا تمام. ويمكن استخدم له تعبير عجيب قوي، يقول له قد نزعت المقدس من البيت، يعني الشيء المقدس المخصص ليك نزعته من البيت. نزعته ده فعل يروحي بايه؟ ها، واحد لما ينزع حاجة انزعها كده يعني بالراحة، بشدة، بقوة. اصل تملي الحاجة المخصصة لربنا ونصيب ربنا مش سهل ان احنا نطلعه له، لكن هو بيقول له حتى لو اني نزعت هذا المقدس بالعافية اديتهولك، لكن حدهولك. نيجي عند حق ربنا وتملي نحب ناكله، مش سهل ان احنا نديه. نيجي عند وقت ربنا وممكن نتحجج بأي حجج، الوقت الوحيد اللي يتاكل. يمكن حكيت مرة قصة لطيفة عن طفل أبوه، كان زمان القرش ليه قيمة يعني، اداله قرشين، قال له قرش تحطه في العطا في الكنيسة، والقرش الثاني ليك مصروف هاتلك بيه حاجة حلوة. فالولد وهو ماشي راح الكنيسة قرش وقع منه، ضاع منه. فراح ورجع، رجع بابا بيسأله وديت القرش الكنيسة وحطيته في العطا؟ قال له لا. قال له ليه؟ مش انا مديك قرش؟ قال له انا هعمل لك ايه، القرش بتاع ربنا هو اللي وقع. طب اشمعنى انا اعتبرت ان اللي وقع ده هو بتاع ربنا، ما اعتبرتوش بتاعك ليه؟ سهل جدا على الانسان انه ياكل وقت ربنا. زي واحد، مش نكتة لكن حقيقة، اسأله كنت فين ما بيجيش الاجتماع ليه؟ قال له اصل الخميس كان اخر يوم في الاوكازيون، مفيش وقت تاني غير وقت ربنا اللي يتاخد عشان يروح الاوكازيون. عشان كده قد احتاج ان انا انزع ذلك المقدس اللي يختص بالله، لاني باستمرار عايز اكل حق ربنا، بحتاج الى قوة. عشان كده بيعترف له بيقول له ان انا اديتك هذا الوقت حتى لو بالغضب او بالتغصب، لكن حقك يا رب محفوظ، سددت لك كل اللي ليك، وديتهم للاوي والارملة واليتيم والغريب حسب كل وصيتك التي اوصلتني بها، ولم اتجاوز وصاياك ولا نسيتها، ولم اكل منه في حزني. يعني ما قلتش بقى الواحد عنده بلاوي ومصايب وميت وتعب، يعني بقى سيبك من ربنا دلوقتي، انت مشغول عنه، كل اكل ربنا، كل نصيب ربنا. انت زعلان، وساعات الناس لما تزعل تحب تاكل كتير، فاول واحد تاكله ربنا. حاجة عجيبة قوي سمعتها يعني او بنلاحظها، ان لما يبقى بيت فيه ميت تبص تلاقوا الناس ما تجيش الكنيسه. الله، ما بتجوش الكنيسه ليه؟ تقول اصل احنا عندنا ميت. طب انا مش فاهمها، يعني ايه علاقه ان في ميت بان الواحد يجي الكنيسه؟ انت بتيجي الكنيسه يعني عشان تحضر فرح؟ انت بتيجي الكنيسه عشان تصلي. اذا كان عندك ميت فانت محتاج الى تعزيه. اصل انا زعلان. طب ايه علاقه زعلك بانك ما تجيش الكنيسه؟ ويفضل بقى معرفش الثالث والسبوع وال15 وال40 والسنويه. ايه علاقه الميت بالحزن؟ ايه علاقته بوجودك في الكنيسه؟ شيء عجيب وغير مفهوم. خدت وقت ربنا وقلت اصل انا زعلان، ولا اعطيت منه بنجاسه، لان ربنا ما يحبش ياخد حاجه جايه عن طريق النجاسه او الخطيه. يعني واحد بيترشي ويجي يدفع العشور في الكنيسة من الرشوة بتاعته، لا ربنا مش عايزها. ربنا ما يقبلش اي عبادة او اي عطية الا اذا كانت مقدمة من ايادي طاهرة، من ايادي نقية. ربنا ما يقبلش صلاة او حضور اجتماع من قلب غير تايب، من قلب غير نظيف. ربنا ما يقبلش واحد يروح ينزل خدمة ويطق مشوار في عز الشمس وقلبه مش تايب، قلبه مش نظيف. إن رعيت إثما في قلبي فلا يستجيب لي الرب. لو أنا بربي وبرع خطية جوايا، ولكن في نفس الوقت باجي الكنيسة وبصلي وبصوم وبخدم، كل الكلام ده ربنا ما يقبلوش، لا يستجيب لي الرب. ولا أعطيت منه لأجل ميت، يعني ما أنفقتش من العشور دي في جنازة أو في صرف على ميت، لان العشور دي ربنا كان محددها للغريب واليتيم والارملة وللاوي، للحي. لكن يقصد بها العادة الوثنية اللي كانت موجودة، انهم يقدموا للآلهة الوثنية عند قدوم ميت، وكل العادات اللي اتكلمنا عنها قبل كده، منهم يخمشوا اجسادهم ويحطوا عطايا معينة ويقدموا قرابين معينة لهذا الميت للآلهة الوثنية. في الإصحاح ده نهاية الموعظة كلها بتاعت التثنية في ثلاث أبعاد للحياة الروحية، ومن غيرهم لا يمكن تستقيم الحياة الروحية. أول بعد، بعد التسبيح لله والحياة مع الله وحياة الشكر، ده البعد الأولاني. البعد الثاني هو انفتاح قلبي بالمحبة ناحية الآخرين، سلوكي مع الآخرين. البعد الثالث بعد الحياة الشخصية، سلوكي مع نفسي، حياة النقاوة وحياة الطهارة. لو الثلاث أبعاد دول مش موجودين تبقى عبادتي باطلة وتديني باطل. علاقة مع الله علاقة تسبيح واختبار، علاقة مع الآخرين علاقة حب ورحمة، علاقة مع نفسي علاقة احترام لنفسي، علاقة طهارة وعلاقة نقاوة وعلاقة بر وليس تدني. لما ترجعوا تعرف عبرانيين 13، بولس الرسول بيتكلم عن الثلاث حاجات دول، يقول مقدمين ثمر شفاه التسبيح لله، ولا تنسوا فعل الخير، لأن بذبائح مثل هذه يسر الله. تقدم لربنا ثمر التسبيح الشكر والحمد نتيجة اختبار، تقدم للآخرين عطية وفعل خير، بيسميها بولس الرسول لا تنسوا فعل الخير، لأن بذبائح مثل هذه يسر الله، بيعتبرها كذبيحة، فعل الخير ده كذبيحة. ويعقوب الرسول يحط البعد الثالث، وحفظ الإنسان لنفسه بلا دانة في العالم، لما بيتكلم عن الديانة النقية، افتقاد اليتامى والأرامل، وحفظ الإنسان لنفسه بلا دنس في العالم. ثلاث أبعاد للحياة الروحية السليمة: علاقتي بإلهي، علاقتي بالآخر، علاقتي بنفسي. وهو ده ختام التثنية أو ختام التشريع اللي ربنا اداه على فم موسى. إزاي تسلك مع إلهك؟ كيف تسلك مع نفسك؟ كيف تسلك مع الآخر؟ ده كله بيلخصه واذا عمل الثلاث حاجات دول في عدد 15 يقول له اطلع من مسكن قدسك من السماء وبارك شعبك اسرائيل والارض التي اعطيتنا كما حلفت لابائنا ارضا تفيض لبنا وعسلا. والتاني مرة بيكرر موضوع اللبن والعسل، لكن بيقول لربنا بص من مسكنك اطلع وتعهد شعبك، لان شعبك على الثلاث مستويات في سلوكه معاك وفي سلوكه مع الاخر وفي سلوكه مع نفسه عمل شريعتك، حينئذ تفيض الارض لبنا وعسلا. واليهود عندهم مفهوم معين لكلمة لبن والعسل نبقى نتكلم فيه المرة الجاية. لكن قبل ما نختم في نقطة مهمة جدا يمكن الانسان بيشتكي منها وبيقول شبعنا وعظ وما قال وعظ في الاجتماعات ما بيأثرش فينا وما بيحركناش وزهقنا من الكلام الكتير. زهقنا من الكلام الكتير لان احنا بناخد وما بنسلكش، بناخد ونخزن، لكن اللي بنخزنه ده ما بيتحولش لسلوك لحياة متعاشة. عشان كده بنقول ما بنستفدش، ما بنستفدش لان احنا بنقف عند حد السمع. ان كانت الكنيسة الاولى زي ما بولس الرسول حط ثلاث درجات للخدمة فيها، خدمة المعلم، خدمة النبي، وخدمة الراعي. ايه الفرق بين الثلاث خدمات دول؟ الثلاث خدمات دول هما اللي بيكملوا الطريق لخلاص الانسان. ده برضك اللي هنلمسه المرة الجاية ان شاء الله، عشان نقدر نعرف ليه ربنا بالرغم من الكلام الكتير اللي قاله في سفر التثنية لكن عدد قليل من الناس هما اللي عاشوه. قصة عهد القديم هي قصتنا في العهد الجديد. في كلام كتير بيتقال لكن مفيش حياة بتتعاش. ايه هو السر في كده؟ ده اللي نقدر نلمحه المرة الجاية ان شاء الله. في حد يحب يسأل حاجة؟ سفر التثنية اصحاح 26 عدد 16. هذا اليوم قد امرك الرب الهك ان تعمل بهذه الفرائض والاحكام، فاحفظ واعمل بها من كل قلبك ومن كل نفسك. قد وعدت الرب اليوم ان يكون لك الها وان تسلك في طرقه وتحفظ وصاياه واحكامه وتسمع لصوته، ووعدك الرب اليوم ان تكون له شعبا خاصا كما قال لك وتحفظ جميع وصاياه، وان يجعلك مستعليا على جميع قبائل التي عملها في السماء والاسم والبهاء، وأن تكون شعبا مقدسا للرب إلهك كما قال مجدا للثالوث الأقدس. شفنا في إصحاح 26 أساس العلاقة أو الحياة الروحية كلها، ملخصها تسبيح الله واعتراف لله بأنه صالح وأن إلى الأبد رحمته، واعتراف الإنسان لله بفضله وبأمانته وبحبه يقبل من الانسان كذبيحة. عشان كده في المزمور يقول تعبير لطيف قوي، ذابح الحمد يمجدني، ذابح الحمد يمجدني. كأن الانسان اللي بيقدم حمد لله واعتراف لله بيقدم ذبيحة تمجد الله. واحنا محتاجين جدا في علاقتنا بالله ان احنا نقدم حياة الشكر والتسبيح، زي برضك ما بيقول في المزمور أبارك الله في كل وقت في كل حين تسبحته في فمي. دي العلاقة اللي بيني وبين الله، اني أباركه في كل حين تسبحته في فمي، أباركه في كل وقت وفي كل ظرف. مش لما أكون مبسوط أباركه ولما أكون متضايق أتذمر عليه، لكن بيقول أبارك الله في كل وقت في كل حين تسبحته في فمي. بقمة الحياة الروحية ان الانسان يبقى في علاقته مع الله ثابت، علاقته بالله انسان حاسس بالله بحبه وبعطيته وبنعمته، حتى لو كان في وقت من الاوقات الانسان ده بيتعرض لتأديب او بيتعرض لخسارة او بيتعرض لألم. انسان بيشكر الله في وقت الراحة زي ما بيشكره في وقت الضيق، بيشكر الله في الوقت اللي بياخد فيه زي الوقت اللي بيخسر فيه او بيفقد منه شيء. انسان يبارك الله في كل وقت في كل حين، تسبحته في فمي، زي ما بيقول بولس الرسول: ان عشنا للرب نعيش، وان متنا للرب نموت، ان اخذنا او ان ما خدناش. فكل انسان واثق من حب الله وصلاحه، عشان كده في كل حين يمجد الله. والمزمور يقول لنا: اعترفوا للرب، يحس الانسان اعترف للرب لانه صالح، وان الى الابد رحمته. ده البعد الاولاني في الحياة الروحية، ان علاقتنا بالله تبقى على مستوى الشكر والتسبيح في كل وقت وفي كل زمن وفي كل ظروف. زي بولس الرسول يقول: مقدمين لله ثمر شفاه، ثمر التسبيح. البعد الثاني في الحياة الروحية شفناه تفاعلي مع الاخ او الغريب، او تقديم الحب للاخر. ده الجزء الثاني من البعد الروحي، انك بتدي اللاوي والغريب واليتيم والارملة. زي ما بولس الرسول يقول في رسالته للعبرانيين: لا تنسوا فعل الخير، لان بذبائح مثل هذه يسر الله والله يفرح. حقيقة اذا كانت حياتي على مستوى التسبيح، لابد ان تكون حياتي على مستوى العطاء للاخر وعلى مستوى الحب للاخر. على رأي احد الاباء بيقول تعبير لطيف قوي، يقول: ارني رجلا مملوء تسبيح لله، وانا اريك فيه قلبا مفتوحا بالحب لخدمة الاخرين. يعني بيقول وريني واحد قلبه بيسبح ربنا وبيشكر ربنا، وانا حواليك فيه قلب مفتوح لخدمة الاخرين ولحب الاخرين. عشان كده على قد ما القلب بيبقى مسبح لله، على قد ما القلب بيبقى مفتوح للاخر ويعطي الاخر ويخدم الاخر. مش شرط اني عشان اخدم الاخر واعطي الاخر اني اكون غني او عندي ذهب وفضة، لكن يكفي في خدمتي للاخر اني اقدم له دمعة حنان او نظرة شفقة او كلمة مواساة، اني اقدم له حنان، حنان بحب حقيقي قد يصل الى حد الدمعة اللي انا بزرفها من اجله، او نظرة شفقة واهتمام لحاله، او كلمة مواساة تستطيع ان تسنده في ضيقه. لو تشوفوا حياة السيد المسيح على الارض تلاقوا حاجة عجيبة قوي. السيد المسيح ما طلعش من جيبه درهم وادى لحد. سمعتوا في الكتاب المقدس ان المسيح ادى في حد لحد فلوس؟ ما اداش حد فلوس خالص، ولا واحد خد من المسيح فلوس. لكن كان يقول يصنع خيرا، كان يقدم للواحد دمعة حنان او نظرة شفقة او كلمة مواساة، بل يقدم لكل انسان خلاص. تستطيع ان تصنع وتقدم الخير لكل انسان حتى لو كنت في الامكانيات ما عندكش، لكن القلب اللي بيلهج بالتسبيح هو اللي يقدر ينفتح للاخر. وثالث بعد في ابعاد الحياة الروحية، حفظ الانسان نفسه نقي لا يتنجس. يبقى الحياة الروحية على الثلاث مستويات: تسبيح لله، محبة وعطاء للآخرين، حفظ الإنسان لنفسه بلا دنس. وزي ما شفنا أن الله لا يقبل أي عطية ولا أي عبادة وراها خطية أو وراها شر أو وراها شيء غير نقي غير طاهر. لو حققت الثلاث أبعاد دول في حياتي، يبقى لي البعد الروحي السليم، علاقة سليمة بالله قائمة على التسبيح في كل وقت، علاقة سليمة بأخويا قائمة على الحب والعطاء، علاقة سليمة مع نفسي قائمة على أني حافظ نفسي بلا دنس في حياة النقاوة وحياة الطهارة. دول الثلاث أبعاد بتوع الحياة الروحية، وهم دول اللي لخصهم موسى في ختام الوعظة بتاعته اللي ابتدت من اصحاح 5 لحد اصحاح 26 ده هدف التثنية، هدف الشريعة كلها ان الانسان يعيش الثلاث ابعاد دول صح. ويمكن وقفنا المرة اللي فاتت عند سؤال الكلمة اللي بقت على لسان كل واحد، الناس اللي بتحضر الاجتماعات وتقول شبعنا وعظ وشبعنا كلام، عايزين حاجة جديدة، عايزين حاجة عملية. ايه المشكلة اللي حصلة ان الناس مش بقتش قبل الكلمة او بتقول بقى كفاية وعظ، عايزين حاجة عملية. طب عايز حاجة عملية ايه اكتر من سفر التثنية اللي بيقدم لك الطريق العملي في علاقتك بالله، في علاقتك بالانسان اللي جنبك، في علاقتك بنفسك. عايز عملي ايه اكتر من كده؟ لو انت عايز عمل ينقصك شيء واحد، انك اللي بتسمعه تعيشه تنفذه. وهي الخدمة الروحية من اول العهد القديم قايمة على ثلاث ابعاد. الحياة الروحية تكلمنا عنها ثلاث ابعاد ليها: الله، الاخر، وانا. اما الخدمة الروحية وقبول الخدمة الروحية ليه ثلاث ابعاد ايضا. اول حاجة مستوى، اول مستوى في الخدمة الروحية مستوى التعليم، ده اللي بيقوم بيه المعلم. المعلم بيعمل ايه؟ بيعلن اعلان، بيقول حقيقة، وبعدين يشرحها ويفسرها. دي الخدمة على مستوى التعليم، يعرف ويشرح ويفسر. بس دي الخطوة الاولانية، تكمل بالخطوة الثانية، لان الخطوة الاولانية تختص بالعقل بالمعرفة، الخطوة الثانية تختص بالضمير. وده المستوى الروحي الثاني اللي لازم الانسان يرتفع ليه، انه بعد ما يعرف ويفهم الكلام ده يطبقه على ضميره، يقيس ضميره عليه، يا ترى انا عايشه ولا مش عايشه. الخدمة الاولانية هي خدمة المعلم، الخدمة الثانية هي خدمة النبي. وشفنا ان وظيفة النبي في العهد القديم وفي العهد الجديد ايضا مش انه يتنبأ باحداث المستقبل، ولكن انه يضع ضمير الانسان امام الله. كان شغلة النبي انه يتوب الناس، يحط ضمائر الناس في محضر الله. انتوا عايشين الكلام ده ولا مش عايشينه؟ وبرضك لما بنشوف بولس الرسول ما نفاش في العهد الجديد عمل النبي، لان قال رسل، انبياء، معلمين. فالخدمة او المستوى الثاني للخدمة الروحية بعد العلم والمعرفة والعقل يبقى على مستوى الضمير، ان احط ضميري في نور الله واقيسه على الكلمة اللي انا بعيشها. يا ترى انا متفق وسلوكي يتفق وحياتي تتفق وضمير يتفق مع هذا الكلام، ولا انا بعيد عن الكلام ده هوت. ده ينقلنا للمرحلة الثالثة. المرحلة الاولى مرحلة العقل، المرحلة الثانية مرحلة الضمير، المرحلة الثالثة مرحلة القلب. القلب ده منه مخارج الحياة، عشان كده يقول في الامثال: فوق كل تحفظ احفظ ايه؟ قلبك. لان منه مخارج الحياة، ده اللي انت بتعيش بيه، دي مرحلة السلوك. ان الكلام اللي سمعته وعرفته وفهمته وقست عليه ضميرك وحددت موقفك وموقف ضميرك منه يتحول الى قلبك، ينبض مع كل نبضة من نبضات قلبك، فيتحول الى سلوك، الى عمل، الى فعل، الى حياة. وده عمل الراعي. الراعي هو اللي بيقدم السلوك، نموذج يمشي قدام القطيع فالقطيع يتبعه. ده الفرق ما بين خدمة المعلم وخدمة النبي وخدمة الراعي. ان الراعي بيقدم سلوك، حياة متعاشة، عشان القطيع يعمل زيه. للأسف ان حياتنا الروحية كلها بتقف عند الحد الاولاني، عند حد التعلم، عند حد العقل، المعرفة والشرح والتفسير فقط. لكن ما بدخلش نفسي في مرحلة الضمير ولا في مرحلة القلب. عشان كده بنرجع ونشتكي ونقول شبعنا وعظ شبعنا كلام، لانك بتاخد كمية معلومات لكن ما تنطبقش على ضميرك، ما بتخشش قلبك وهتنبض بيها. لو عايز احيا حياة روحية سليمة صحيحة لازم ابقى على المستوى ثلاث مستويات دول، مستوى التعلم، مستوى الضمير، مستوى القلب. والناس اللي فينا بتخدم لابد تاخد بالها من الحتة دي، لان اغلب اللي بيخدموا بيركزوا على عمل التعليم، انه يقول حقائق ويشرحها ويفسرها سواء نجح او ما نجحش في تفسيرها. لكن خدمتك بالاولى دي خطوة اولية، لابد انك تحرك الضمير وتحرك القلب. حتى لو كنت بتخدم طفل، لو ما وصلتش الى تحريك الضمير وتحريك القلب يبقى اللي انت بتعمله ده كلام فاضي. لو عايزين نقدم كخدام خدمة قوية حقيقية لازم يبقى على الثلاث مستويات دول، مستوى العقل، مستوى الضمير، مستوى القلب. نكمل في عدد 16 في سفر التثنية 26. هذا اليوم قد امرك الرب الهك ان تعمل بهذه الفرائض والاحكام. ايه هو هذا اليوم؟ مقصود بيه ايه هذا اليوم؟ هو كل يوم انت بتسمع فيه صوت ربنا، هو كل يوم جديد. اليوم ان سمعتم صوته، ما دام الوقت يدعى ليوم. عشان كده هذا اليوم لو عرفت الحقيقة وقستها على ضميرك حولها الى سلوك، عشان تعمل بهذه الفرائض والاحكام واعمل بها من كل قلبك ومن كل نفسك. حول الكلمة من العقل للضمير للقلب، وتعمل بيها من كل القلب ومن كل النفس. وبعدين يبتدي موسى واقف كوسيط للعهد ما بين الله وما بين الانسان، ده موسى اللي بيتكلم كوسيط، يقول له قد وعدت الرب اليوم ان يكون الها، وان ان تسلك في طرقه وتحفظ فرائده وصياه واحكامه وتسمع لصوته، وواعدك الرب اليوم ان تكون له شعبا خاصا. انت وعدت ربنا وربنا وعدك، وسيط بين اتنين، وسيط العهد القديم موسى. وعدت ربنا انك تسلك فيه وصاياه وتتخذه الها لك. ممكن هذا اليوم تقدم هذا الوعد ليه. ووعدك الرب ان يكون لك الها. ممكن هذا اليوم تدرك ان الرب هو الهك. طب هو وعدك بايه؟ اذا كنت انت وعدته انك تسمع كلامه وتعيش بيه من كل قلبك ومن كل نفسك، هو وعدك بإيه؟ أن يجعلك مستعليا على جميع القبائل التي عملها في السماء والاسم والبهاء، وأن تكون شعبا مقدسا للرب إلهك كما قال. مسكين إسرائيل اللي ما قدرش يحقق وياخد تلك البركة، ومسكين برضك كل واحد فينا ما بيتمتعش بهذا الوعد اللي ربنا عايز يدهوله. مستعليا يعني عالي فوق كل الشعوب، عالي فوق كل الخليقة التي عملها. في السماء يعني في المدح، في الاسم، في البهاء، في المجد. كانوا بيفتخروا ان هم شعب الله المختار، هم فوق الكل. لان التثنية بتقول لهم كده، لكن للأسف لان هم ما ثبتوش في الوعد فقدوا وعد الله. شوفوا بولس الرسول لما بيكتب مثلا في الرسالة الأفسس بيتكلم عن رجاء الدعوة اللي الانسان مدعو اليها، وعن غنى المجد العظيم الجبار اللي لكل انسان فينا، عن غنى المجد اللي ربنا بيديه لكل واحد. لكن مسكين الانسان اللي شاعر انه ضعيف ملوش قوة، وشاعر انه فقير ما عندوش حاجة، لانه مش قادر ينظر الى المجد والى القوة التي يعطيها الله للانسان اللي تبعه. عاليا في الاسم والسماء والبهاء، مستعليا فوق كل الشعوب، فوق كل القبائل التي عملها. مسكين الانسان اللي عمال يقول ان انا ضعيف وان انا فقير ومعنديش ومش قادر، بينما بولس الرسول يقول لنا لتعلموا رجاء دعوته وغنى مجد ميراثه في القديسين وعظمة قدرته الفائقة نحونا، وان تكون شعبا مقدسا للرب الهك كما قال. شعبا مقدسا، قلنا كلمة مقدس يعني خاص، يعني مختلف مفرز يختلف عن الاخرين. لازم تعرف انك شعب مقدس، شعب خاص لله يختلف عن الاخرين. اوعى ترددوا النغمة الخائبة بتاعت اليومين دول، ما هو كل الناس عايشة في الغلط، ما هي كل الناس بتعمل كده، ما هي كل الناس ما بتصليش، ما هو كل الناس عايشة بكده. لازم تعرف انك مش زي كل الناس، لانك شعب مقدس لله. ان كانت الناس كلها بتغلط والناس كلها ما بتصليش والناس كلها مش عايشة في حياة النظافة والنقاوة والطهارة، لكن انت مش زي كل الناس، انت شعب مقدس لله، يجب ان تختلف عن كل الناس لانك مخصص لله. ما تعملش زي ما كل الناس بتعمل وما تعيش زي كل الناس بتعمل، لكن اعرف انك شعب مقدس، شعب مخصص لله. بعد ما انهى الحديث واتكلم عن ابعاد الحياة الروحية وعن ابعاد الخدمة الروحية الحقيقية، نشوف لاول مرة في اصحاح 27 ان الوضع بقى يبتدي يتغير. لحد دلوقتي كان موسى هو الظاهر وموسى هو اللي بيتكلم، لكن تبص تلاقوا يقول واوصى موسى وشيوخ اسرائيل الشعب قائلا، ان يبتدي لشيوخ الشعب دور، ليس موسى فقط ولكن في ناس تانية تشتغل مع موسى، لان خلاص موسى دلوقتي على نهاية حياته في اخر الكلمات اللي بينطق بها. فابتدى موسى ومن خلال الشيوخ اللي معاه 70 شيخ يوصوا الشعب ويقولوا له انت داخل على ارض الموعد، احفظوا جميع الوصايا التي انا اوصيكم بها اليوم، فيوم تعبرون الاردن الى الارض التي يعطيك الرب الهك تقيم لنفسك حجارة كبيرة وتشيدها بالشيد وتكتب عليها جميع كلمات هذا الناموس، حين تعبر لكي تدخل الارض التي يعطيك الرب الهك ارضا تفيض لبنا وعسلا كما قال لك الرب اله ابائك، حين تعبرون الاردن تقيمون هذه الحجارة التي انا اوصيكم بها اليوم في جبل عيبال وتكلسها بالكلس وتبني هناك مذبحا للرب الهك، مذبحا من حجارة لا ترفع عليها حديدا، من حجارة صحيحة تبنى، مذبح الرب الهك، تبني مذبح الرب الهك وتصعد عليه محرقات للرب الهك وتذبح ذبائح سلامة وتأكل هناك وتفرح امام الرب الهك وتكتب على الحجارة جميع كلمات هذا الناموس نقشا جيدا. برضك لو انتوا صحيين واحنا بنقرا في كلمة عمالة تتكرر، الرب ايه؟ الهك، بتاعك، لانك خلاص دخلت في عهد وعدته ووعدك بقى بتاعك، يخصك انت. ما هوش اله العالم كله ولكن هو يهوى اله العهد، الاله بتاعك انت شخصيا. كأنه اخر وصية بيسلمها لهم واول طلب بيطلبه منهم، اول ما يخشوا الارض بتاعت الموعد اول طلب يعملوا ايه؟ يتذكروا الناموس، يتذكروا كلام ربنا. اول ما تخشوا ارض الموعد افتكروا كلام ربنا. وتلاحظوا ان الباراجراف ده فيه ثلاث حاجات رئيسية اتكلم عن الفرح، ثلاثة مرتبطين بحياة ارض الموعد: الكلمة، المذبح، الفرح. ان ارض الموعد هي انك بتعيش كلمة ربنا. ارض الموعد ان كلام الله بيتم في حياتك. ارض الموعد انك تتمتع بوعود الله وعهود الله. ارض الموعد هي ان تذبح لالهك. ارض الموعد هي ان تفرح. وتكلم عن هذا المذبح ان مذبح ما يترفعش عليه حديد، ما يتعملش بايدين، حجارة صحيحة لكن ما يتمدش عليها ايد انسان. اللي فاكر في سفر دانيال الرؤية اللي لقاها نبوخذ نصر عن حجر قطعة بغير ايه؟ يدين، واتضرب التمثال فايه؟ فصحقوا. مين هو هذا الحجر اللي قطع بغير يدين؟ شخص المسيح. اذا كان المذبح هي العبادة اللي انت بتقدمها لربنا، فتقدمها مش بصنع ايديك او كما تريد او حسب مزاجك، لكن تقدمها كما يريد الله، مش بحسب مزاجك. النهاردة ليك مزاج تصلي تصلي، تصوم تصوم، او ليك مزاج تعمل الموضوع الفلاني تعمله. لا، ما ينفعش بالمزاج او بحسب تشكيل اليد، لكن كما يريد الله، كما يريد الله. ارتباط الكلمة بالمذبح. لو انت بتعيش كلمة ربنا بتعرف تقدم ذبيحة كويس، لان كلمة ربنا لو انت بتعيشها تقبل منك كذبيحة. يبقى الانسان جاي بيت ربنا وجاي يحضر الاجتماع او جاي يحضر كلمة ربنا، بعدين يقابله واحد على الباب بتاع الكنيسة، طب نتكلم شوية نتفاهم شوية، فيقف يتكلم معه. ده واحد سلوك، لكن في سلوك تاني يقول لا، ده انا لابد اني عشان كلمة ربنا اذبح، عندي رغبة ان انا اتكلم والدردش ونضحك شوية، لكن من اجل كلمة الله اذبح تلك الرغبة، من اجل ان ربنا ياخد حقه اذبح. من غير ما نذبح ما نقدرش نعيش الكلمة. من غير ما نذبح ونقدم ذبيحة لا نستطيع ان نحيا كلمة الله. واذا ما عشتش كلمة ربنا واذا ما قدمت الذبيحة مش هتقدر تفرح. مهما قعدت تضحك 20 سنة ومهما قعدت تتفرج على معرفش ايه، مش هتقدر تفرح اذا ما كانش لله وجود في حياتك. مش هتقدر تفرح. تلاحظوا ملاحظة لطيفة قوي، انه لما اتكلم عن الذبائح اللي بتقدم في ارض الموعد تكلم عن نوعين من ذبائح. ايه هم؟ طلعوهم: ذبائح المحرقة وذبائح السلامة. الله، طب ذبائح الخطية وذبيحة الاسم مالها الذكر؟ اشمعنى ذبائح المحرقة والسلامة هي اللي اتكلم عنها وما جاتش اي سيرة لذبائح الخطية ولذبائح الاسم في ارض الموعد؟ ذبيحة المحرقة دي رمز الايه؟ حد فاكر؟ طاعة، التكريس الكامل لله. عشان كده كانت الذبيحة دي تحرق باكملها، تحرق كلها على المذبح. طب وذبيحة السلامة ترمز ليه؟ حياة الشركة، لان الذبيحة دي كان مسموح للانسان انه ياكل منها، يشترك فيها الكاهن والانسان والله. ذبيحة المحرقة رمز التكريس الكامل، او مش رمز، هي التكريس الكامل. وذبيحة السلامة هي حياة الشركة. طب وارض الموعد دي اشارة لايه؟ كان زمان ولحد دلوقتي، وشفنا في العبرانيين بولس الرسول بيتكلم على ان ارض الموعد دي ارض الراحة، رمز للحياة الابدية. حياه الابديه مش هيبقى فيها غير دول، تكريس كامل لله كلي بجملتي له، وفي حياه شركه بيني وبينه، يكون فيا وانا اكون فيه. لكن مفيش اي ذكر للخطيه وللاثم في الحياه الابديه، مفيش اي ذكر للخطيه وللاثم في الحياه الابديه، لان الانسان مش هيغلط، مش هيغلط لانه كله بقى لله وفي حياه شركه مع الله، مفيش فرصه للخطيه وللاثم. عشان كده الانسان اللي هيخش ارض الموعد، اللي هيخش الحياه الابديه، ليس انسانا مذنبا وليس انسانا خاطئا بطبعه، ولكن هو انسان مفدي مبررا مقبولا مباركا مدعو للميراث. ذبيحه الخطيه وذبيحه الاثم مكانهم هنا على الارض، لكن في الحياه الابديه مش هيخشوها الا المفديين المبررين المكرسين اللي عاشوا في شركه مع الله. عشان كده ما يجيب لهمش سيره لذبيحه الخطيه وذبيحه الاثم، لانه كان ينظر لاسرائيل شعب الله القادم والداخل الارض في ملء علاقته بالعهد بالله، قمه العلاقه وفي ملء العلاقه والعهد، انسان مبرر مفدي ليس ذكر للخطيه وللاثم، ده قادم على امتلاك وميراث، وميراث ارض تفيض لبنا وعسلا. كلمنا عن اللبن رمز الشبع والغذاء الكامل، والعسل رمز الحلاوة والتذوق. حقيقة ان في التلمود ليهم نظرة مختلفة عن النظرة بتاعتنا في كلمة العسل. العسل مش معناه عسل النحل، لكن ليه معنى تاني عندهم. واللطيف خالص ان لما ترجعوا لسفر اشعياء صح 7 لما بيتكلم هوذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل، يكمل الاية، احنا حافظين لحد هنا، لكن كملوا الاية، فتدعو اسمه عمانوئيل ذبدا وعسلا يأكل. يعني الاكل بتاع المسيح زبد وايه وعسل، الزبد ده ناتج اللبن. عشان كده لما بيتكلم ارض تفيض يعني بكثرة، ومن كتر اللبن يحولوه لزبدة. اذا كان اللبن يمثل الانتاج الحيواني والعسل الانتاج النباتي، فهم دول اكل الانسان، شبع كامل وتمتع كامل للي بيقدمه المسيح لينا. ارض تفيض بكثرة. في التلمود يقولوا العسل ده ايه بقى؟ كان في 7 محاصيل رئيسية مشهورة بيهم ارض اسرائيل او ارض الموعد، تلاقوها في تثنية 8، نطلعها كده، تثنية 8 عدد 8، يقول ارض حنطة، الحنطة اللي هي القمح، وشعير وكرم وتين ورمان، وارض زيتون زيت وعسل. الله، هو العسل بيتزرع؟ دول 7 حاجات: حنطة، شعير، كروم اللي هي العنب، التين، الرمان، الزيتون، العسل. هو العسل بيتزرع؟ ما بيتزرعش. لكن المقصود بالعسل ايه هنا؟ العسل ده هو لما ياخدوا ثمار البلح وينقعوها في مية، الشراب بتاع البلح ده زي العسل، طعمه زي العسل. فهم دول 7 محاصيل الرئيسية: الحنطة والشعير والكرم والتين والرمان والزيتون والبلح او النخيل. وتلاحظوا بردك ان لما يعقوب ابو الاباء بعث ليوسف من غير ما كان يعرف ان يوسف ابنه، لما حصلت مجاعة في ارض الموعد، قال لولاده خذوا هدية بايديكم واطلعوا بيها ادوها، لان سمعت ان فيه في مصر حنطة، وروح هاتوا لنا قمح من هناك. في تكوين 43 شوفوا، شالوا الهدية اللي اخدينها ورايحين بيها ليوسف، في تكوين 43 عدد 11، فقال لهم إسرائيل أبوهم: إن كان هكذا فافعلوا هذا، خذوا من أفخر جني الأرض في أوعيتكم، وانزلوا للرجل هدية قليلا من البلسان، قليلا من العسل، كثيرا ولذانا وفستقا ولوزا. دي الهدية اللي بعتوها، بالرغم ان في الوقت ده كان في مجاعة جديدة في ارض اسرائيل، لان يعقوب كان عايش في ارض الموعد، لكن حصلت المجاعة ونزل الى ارض مصر. لكن الهدية اللي اخذها من ضمن الهدية اللي اخذها عسل، ما هوش عسل النحل، لكن اللي هو نتيجة او نقع ثمار البلح في المية. ولو ترجعوا لإصحاح 8 في سفر التثنية تأملنا عن كل محصول من المحاصيل دهيت، ايه معنى الحنطة وايه معنى الشعير وايه معنى الرمان وايه معنى الكرم وايه معنى التينة وايه معنى الزيتونة. ثم كلم موسى والكهنة اللاويين جميع اسرائيل قائلين، وتشوفوا من اللحظة دي او من اصحاح 27 موسى ما بيتكلمش لوحده، لكن مشترك مع الكهنة والشيوخ واللاويين انه سلم الخدمة بعد ما اتم كل كلمات الناموس، عشان يحفظوا الشيوخ دول من بعديه الشعب والناموس ما يضيعش. قال له تنقشها على حجارة كبيرة، تشيدها بالشيد يعني تبنيها وتكلسها وتحفر عليها وتنقشها نقشا جيدا. نقشا جيدا يعني كتابة واضحة وظاهرة. ويقول له ابني لنفسك، تقيم لنفسك حجارة كبيرة، اكتب الكلام ده بخط واضح. يا انسان الله عيش الكلام ده بخط واضح ونفذه في حياتك نقشا جيدا بوضوح، مش اي كلام ونكش فراخ زي ما بيسموا الخط المنعبش، لكن اكتب كلام الله في حياتك نقشا جيدا بوضوح. خلي كلمة ربنا واضحة في حياتك، مش كلمة ربنا شيء مبهم او غامض، اهو بنأدي اي حاجة وبنخلص اللي علينا وخلاص. انصت واسمع يا اسرائيل، انتبه يا اسرائيل، انصت باصغاء. اليوم صرت شعبا للرب الهك. انت خلاص بقيت شعبه، مش هتبقى شعبه، انت بقيت شعبه. لتسمع لصوت الرب الهك واعمل بوصاياه وفرائده التي انا اوصيك بها اليوم. اليوم ايضا بيكررها، اعرف النهاردة انك شعب الله المقدس، انك في علاقة بينك وبينه. اليوم كل يوم جدد هذا العهد، ما دام الوقت يدعى يوم جدده مع الله وقول له انا ابنك، انا ليك، انت الرب الهي. خلي كل يوم العلاقة بينك وبين الله تتجدد لانك صرت شعبه. عشان كده اسمع وطاوع، وتلاحظوا انه ما قالوش تطاوع عشان تبقى شعبه، لكن قال له ايه؟ تطاوع لان انت صرت شعبه. في فرق بين الاثنين، في فرق بين معرفة الله الحقيقية في الديانة بتاعتنا انما بطاوع لاني بقيت لربنا، وبين الديانات التانية اللي تقول لك صوم وصلي واسمع الكلام وطاوع عشان تبقى لربنا. في فرق كبير بين الاثنين. لانك قد صرت فالتزم بالطاعة. الطاعة هي نتيجة دخولك في هذا العهد، مش الطاعة هي سبب لنوالك هذا العهد. لكن لابد ان تكون الطاعة نتيجة دخولك في هذا العهد، لانك قد صرت لله شعبا. وبعدين يقول لهم تعملوا نموذج لطيف قوي لما تخشوا ارض الميعاد. واوصى موسى الشعب في ذلك اليوم قائلا: هؤلاء يقفون على جبل جرزيم لكي يباركوا الشعب حين تعبرون الاردن، شمعون ولاوي ويهوذا ويساكر ويوسف وبنيامين، وهؤلاء يقفون على جبل عيبال للعنة، رؤوبين وجاد وأشير وزبولون ودان ونفتالي. قال له لما تخش أرض الموعد هتوصل عند منطقة اسمها نابلس شكيم. المنطقة دي عبارة عن وادي بين جبلين، جبل في الجنوب اسمه جرزيم اللي هو كان عند السامرة اللي المرأة السامرية سألت المسيح وقالت له في هذا الجبل نسجد، وقدامه على طول جبل تاني اسمه جبل عيبال في الشمال. جبل عيبال الاثنين اي واحد يقف على الجبل يقدر يشوف التاني ويسمع صوت التاني. الجبلين قريبين جدا، موجودين لحد دلوقتي في مدينة نابلس في فلسطين. قال له تقسم الشعب نصين، نص على جبل جرزيم وينادوا بالبركات، ونص على جبل عيبال ينادوا باللعنات. تلاحظ الحاجة اللطيفة ان اللي جم على جبل جرزيم، الستة اللي جم كانوا ولاد لي او رحيل، اللي هم شمعون ولاوي ويهوذا ويساكر ويوسف وبنيامين. دول ولاد لي او رحيل زوجتي زوجتا يعقوب. الباقيين ولاد زلفة الجارية وبلها، لكن فيهم اتنين كانوا ولاد ليئة اللي هم رؤوبين وزبولون. رؤوبين ده انتوا عارفين انه فقد كل ما ليه لانه دنس فراش ابوه، سقط من الايه من البكورية بتاعته. فاللي يقف وشه للشرق يبقى على يمينه بتوع جبل جرزيم، وعلى شماله بتوع جبل عيبال. وانتوا عارفين موضع اليمين باستمرار هو موضع البركة، موضع الحياة الابدية، وموضع اليسار هو موضع اللعنة. ومن ضمن الحاجات اللطيفة برضك اللي تاخدوا بالكم منها ان ست دان كان على جبل اللعنة، ويقال ان من ست دان يخرج المسيح الدجال، لان زي ما شفنا في نبوة يعقوب قال على دان افعوان على الطريق حية لخلاصك انتظرت يا رب. واللي كانوا فينا بيدرسوا معنا في سفر الرؤيا شفنا ان لما ذكر الاسباط في سفر الرؤيا اللي دخلت السماء ما كانش منهم ست دان. فقال له توقف دول على اليمين ودول على الشمال، ينطقوا اللي على اليمين بالبركات اللي على جبل جرزيم، واللي على جبل عيبال ينطقوا باللعنات. بركات ولعنات لايه؟ فيصرخ اللاويون ويقولون لجميع قوم اسرائيل بصوت عال: ملعون الانسان الذي يصنع تمثالا منحوتا او مسبوكا رجسا لدى الرب، يدي نحات ويضعه في الخفاء. ده يختص بالوصية الاولى والتانية، ما تصنعش ليك تمثال حتى ولو كان في الخفاء. ملعون الانسان اللي يعبد اصنام. وتكلمنا على الاصنام مش هي الحجارة بس، لكن ممكن الذات، ممكن الاشخاص، ممكن الشهوات، ممكن الخطايا، ممكن المادة. ملعون. ويجيب جميع الشعب ويقولون امين. ملعون من يستخف بأبيه وأمه، ويقول جميع الشعب أمين. وده ضد الوصية اكرم أباك وأمك. ملعون من ينقر تخم صاحبه، تخم صاحبه يتعدى على حدود غيره، يسرق أرض غيره أو يسرق مشاعر غيره أو يسرق مكانة غيره. لا تسرق. ويقول جميع الشعب أمين. ملعون من يضل الأعمى عن الطريق، ويقول جميع الشعب أمين. والأعمى مش بس هو الإنسان الفاقد النظر، لكن هو الإنسان اللي ما عندوش معرفة. ياما بنستغل الناس اللي ما عندهمش معرفة، بتقول ما بيعرفش، ما بيفهمش، مش شايف، خد منه على قد ما تقدر، استهزأ بيه. ملعون من يضل الأعمى عن الطريق، ما يقولوش الطريق الصح. ملعون من يعوق حق الغريب واليتيم والأرملة، يقول جميع الشعب أمين. ملعون من يضطجع مع امرأة أبيه لأنه يكشف ذيل أبيه، ويقول جميع الشعب أمين. ملعون من يضطجع مع بهيمة، بهيمة ما ويقول جميع الشعب امين. شوفوا ده دني الانسان لحد ايه. تقولوا مين بيعمل كده؟ لا، في ناس بتعمل كده. ملعون من يضطجع مع حماته، يضطجع مع اخته بنت ابيه او بنت امه ويقول جميع الشعب امين. ملعون من يضطجع مع حماته ويقول جميع الشعب امين، اللي هي لا تزني، ما تتنجس. ملعون من يقتل قريبه في الخفاء بالوشاية وبالنميمة وبالتدبير، وممكن يكون القتل معنوي وليس مادي، ويقول جميع الشعب امين. ملعون من يأخذ رشوة لكي يقتل نفس دم بريء ويقول جميع الشعب امين. ملعون من لا يقيم كلمات هذا الناموس ليعمل بها ويقول جميع الشعب امين. تعدوا اللعنات دول تلاقوهم 12 لعنة. وفي كل مرة يردد اللاويين او الكهنة هذا النداء بكل الشعب يقول امين. وتلاحظوا دي اول مرة يذكر فيها كلمة امين. وكل لغات العالم نقلت كلمة امين زي ما هي، بالانجليزي بالفرنساوي باللويندي باي حاجة، هي امين. هي ايه امين؟ ايه معنى كلمة امين؟ كلمة امين هو ان الانسان بيأمن على ما قيل، ان ما قيل حقا، ان ما قيل صح. عشان كده بالترجمة في بعض الترجمات امين امين، حقا حقا. كلمة امين بتأتي ايضا بمعنى الدعاء لكي ما يستجيب الاله، بمعنى ليكن كذلك او ليكن هكذا. عشان كده كلمة امين، تخيلوا المنظر، وست اصباط واقفين يمين وست اصباط على الشمال وكلهم بيصرخوا بنفس الكلمة امين. ليكن هكذا، لان الكلام ده حق. فصارت كلمة امين هي ختم لكل كلام الله ولكل وعود الله. بس الحاجة العجيبة زي ما انتم شايفين ان ما تذكرتش بركات خالص، لكن كل اللي اتذكر لعنات، كل اللي اتذكر لعنات. طب فين البركات؟ فين البركات؟ تساؤل لابد للانسان ان هو يسأل نفسه فيه، فين البركات اذا كان كل اللي ذكر ذكرت لعنات؟ اذا كان قال المجموعة اللي على جبل جرزيم تنطق بالبركة لكن ملها الصوت، الصوت اللي ظهر هو بتوع جبل عبال، صوت الايه؟ اللعنات. راحت فين البركات؟ ده اللي نبقى نكمله المرة الجاية ان شاء الله. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده؟ من لا يقيم كلمات هذا الناموس ليعمل بها ويقول جميع الشعب امين. شفنا المرة اللي فاتت ان في نهاية ما ربنا سلم الشريعة للشعب، ان قال لموسى تقسم الشعب الى ستة اصباط على جبل جرزيم والستة التانيين على جبل عبال لينطقوا بالبركة وباللعنات. البركة للناس اللي بتسمع وتطاوع كلام الناموس، واللعنة للناس اللي هي ما بتخضعش وتقيم كلمات هذا الناموس. لكن لما جينا نقرأ وجدنا ان كل الكلام المكتوب عبارة عن 12 لعنة وجهت لكل انسان، سواء لم يسبق بالطهارة او بالقداسة او بالنقاوة او بالامانة تجاه نفسه او تجاه الله او تجاه الاخر. وكان موضوع عجيب قوي ان الانسان او الوحي المقدس ما سجلش غير لعنات، بينما البركات لم يذكر عنها اي شيء. وكان شيء محير جدا، البركات دي راحت فين؟ او لماذا لم يذكر شيء من البركات ولم يذكر الا اللعنات؟ هي عشان نفهم ليه ما اتكتبش الا اللعنات. لو بصيتوا للاصحاح 27 ده كله في مجمله تلاقوه بينقسم الى نصين. النص الاولاني بيظهر مدى محبة الله ومدى ارادة الله، ان ربنا عايز يدخل الانسان الى ارض تفيض لبن وعسل، الى المجد والكرامة اللي ربنا عايز يديهم للانسان والبهاء، لدرجة زي ما شفتوا انه لما كلموا عن الذبائح اللي تقدم ذكر بس ذبيحة المحرقة وذبيحة السلامة وما فيش اي ذكر لذبيحة الخطية والاسم. ده الوضع اللي ربنا كان عايز الانسان يبقى عليه. ده الوضع اللي ربنا اراده للانسان. لكن للأسف نص الاصحاح الثاني بيكشف لنا عن الحقيقة اللي حققها الانسان في حياته، انه ما حققش غير اللعنة. الله كان يريد للانسان تلك البركات الكثيرة، لكن الانسان لم يحقق لنفسه الا النعنة، لانه لم يثبت فيما اراده الله له، ما عاش زي ما ربنا كان عايز ليه. حقيقة السر ده بيلمحه معلمنا بولس الرسول وبيوضحه لنا، وعشان نقدر نفهمه كويس تعالوا نقرا مع بعض من رسالة بولس الرسول لغلاطيا الاصحاح الثالث. رسالة بولس الرسول لأهل غلاطيا الاصحاح الثالث في عدد 10، غلاطيا 3:10 بيوضح لنا كل هذا الكلام. لأن جميع الذين هم من أعمال الناموس هم تحت لعنة، لأنه مكتوب ملعون كل من لا يثبت في جميع ما هو مكتوب في كتاب الناموس ليعمل به. إن الناموس ما قدرش يجيب للإنسان إلا اللعنة، ملعون كل الناس اللي تحت الناموس، لأن محدش قدر انه يثبت في كلام الناموس. ولكن ان ليس احد يتبرر بالناموس عند الله، الناموس ما قدرش يبرر حد قدام الله، لكن الناموس وضع الناس كلهم تحت اللعنة. فظاهر لان البار بالايمان يحيا، ولكن الناموس ليس من الايمان، بل الانسان الذي يفعلها سيحيا بها، والانسان عاجز ان هو يعملها. لكن شوفوا بقى المعنى المقابل الجميل، الآية اللي جاية دي تتحفظ. المسيح افتدانا من لعنة الناموس. المسيح افتدانا من لعنة الناموس، إذ صار لعنة لأجلنا، لأنه مكتوب ملعون كل من علق على خشبة، لتصير بركة إبراهيم للأمم في المسيح يسوع لننال الإيمان بمواد الروح. الناموس ما قدرش يحقق للإنسان في العهد القديم غير اللعنة، عشان كده لما جاه ذكر اللعنات ولم تذكر البركات، لأن ربنا عارف أن ما فيش حد هيعمل الناموس، ما حدش هيثبت في الناموس. لكن ربنا في نفس الوقت ما سابش الإنسان تحت اللعنة، جه المسيح ليفتدينا من لعنة الناموس، يحررنا، يشيل اللعنة دي من علينا. كل اللعنات اللي اتذكرت وقرناها كانت موجهة لكل انسان، لكن جه المسيح افتدى شعبه من تلك اللعنة، لعنة الناموس. عشان كده برضك في رسالة غلاطيا اصحاح 4 يقول آية جميلة جدا عن اللي عمله المسيح في غلاطيا 4:4: ولكن لما جاء ملء الزمان ارسل الله ابنه مولودا من امرأة تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس. جه المسيح ونزل تحت الناموس لكي ما يأخذ اللعنة ويفتدي كل الذين وقعوا تحت سلطان الناموس ولعنة الناموس، كل الناس اللي ما قدرتش تعمله وتعيشه. جه المسيح وافتدانا من تلك اللعنة، ليس فقط بموته، ولكن ان هو خضع للناموس، مولودا تحت الناموس. والمسيح هو الشخص الوحيد اللي قدر يحقق كل متطلبات الناموس. عشان كده نشوف ان المسيح بيحول لنا اللعنة اللي كانت موجودة في الناموس الى بركة. طب واحد يقول طب وايه كان فايدة الناموس اذا كان الناموس كله ما جابش للانسان الا اللعنات؟ كل اللي حققه الناموس للانسان انه ملعون ملعون ملعون ملعون، ما جابش الانسان غير اللعنة. طب ايه فايدة الناموس؟ في اصحاح 3 برضك في غلاطيا يقول لأن الناموس مؤدبنا إلى المسيح. كان فايدة الناموس حاجة واحدة بس، برغم أنه جلب اللعنات للإنسان إلا أنه وصلنا للمسيح. كان الناموس مؤدبنا للمسيح. كان فايدة الناموس أنه أظهر لينا أن احنا في حاجة شديدة جدا لمن يستدينا من تلك اللعنة. العالم كله، الشعب كله محتاج لحد يستدي من تلك اللعنة بانه ينفذ الناموس، بانه يحقق الناموس. وكانت الحاجة الى مخلص اشارة الى الحاجة الى السيد المسيح. فكأن الناموس كل فايدته انه ورانا ضرورة مجيء المسيح. عشان كده المسيح جه تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس. واللي فينا بيقرا في سفر اعمال الرسل اول وعظة كان بيوعظها بولس الرسول بعد حلول الروح القدس على الكنيسة، لما جه يتكلم عن الناموس قال تعبير صعب قوي. كان الناموس ده في رأيه ايه؟ لم يستطع اباؤنا ولا نحن ان نحمله. يعني لا ابائنا ولا احنا قدرنا نشيل الناموس. لو في اعمال الرسل اصحاح 15 وهو بيتكلم عن قبول الله للامم، ان الناموس ده ابائنا ما قدروش يعيشوه واحنا كمان ما قدرناش نعيشه. عشان كده قال العباره بتاعته ارى ان لا يثقل على الراجعين من الامم، ان الناموس ده ثقل، وان المسيح افتدانا من هذا الثقل ومن تلك اللعنه. عشان كده جه المسيح هو الواحد الوحيد اللي فقط اللي قدر يفك لعنة الانسان ويحرره من سلطان الناموس. ويقول بولس الرسول بردك في رسالته لروميا انتم لستم تحت الناموس بل تحت الايه؟ النعمة. انتم ما بقيتوش تحت الناموس، لان كل اللي تحت الناموس هو تحت اللعنة. الناموس لما جه ينطق لم ينطق الا باللعنات، لكن احنا دلوقتي ما بقيناش تحت الناموس، احنا بقينا تحت النعمة، تحت العطية المجانية اللي الله اوهبها للانسان. لما جه هو وصار لعنة لاجلنا لكي ما يحمل عنا لعنة الناموس. هي دي عظمة العهد الجديد، ده عظمة العمل اللي عمله المسيح. قال لهم في بركات وفي لعنات، لكن لما نطقت لم ينطق الا اللعنات، لانه كان عارف ان الانسان مش هيقدر يحقق البركة لنفسه. لكن لكي ما تصير البركة للامم من ابراهيم، ما كانش ممكن تصير البركة للامم الا في شخص المسيح، هو اللي افتدانا من لعنة الناموس. ابتدي في صح 28 في سفر التثنية، نرجع ليه 28 عدد 1، يتكلم عن جزاء البركات وعن جزاء اللعنات بالتفصيل. ايه هي البركات وايه هي اللعنات اللي ممكن تصيب الانسان؟ فابتدى الاول بالبركة. وان سمعت سمعا لصوت الرب الهك لتحرص ان تعمل بجميع وصاياه التي انا اوصيك بيها اليوم، يجعلك الرب الهك مستعليا على جميع قبائل الارض، وتأتي عليك جميع هذه البركات، وتدركك اذ سمعت لصوت الرب الهك. ويمكن تلاحظوا ان شعار سفر التثنية او الكلمة الكثيرة اللي بتتكرر في سفر التثنية ان سمعت لصوت الرب الهك، يعني لو طوعت صوت ربنا. ما هو ده كل سفر التثنية، كل سفر التثنية بيطالب الانسان باطاعة صوت الله. لو صدقت صوت ربنا وخضعت ليه وسمعت كلامه ونفذته، هو ده كل سفر التثنية، ليه كل هذه البركات. اذا كان الانسان بيدور على السعادة وعلى الفرح وعلى النصرة وعلى القوة. فسر السعادة الحقيقية هو في طاعتي لصوت الله، هو في اني اعيش كلام ربنا. لو عايز افرح وعايز ابقى سعيد فعلا، فسر السعادة وضمان استمرار تلك السعادة مرتبط بسماع صوت ربنا واطاعة صوت الله. سبب السعادة وضمان استمرار هذه السعادة هو مدى ارتباطي بكلمة ربنا. مهما حاولت ان احقق في حياتي من قوة ومن نصرة ومن مجد ومن سعادة ومن نجاح ومن تفوق، مش هقدر احقق سعادة حقيقية ومش هقدر اضمنها انها تديم لي الا اذا كان لي ارتباط بصوت ربنا وان انا اسمع كلمة ربنا. عشان كده بيقول له التعبير الجميل لتحرص. تحرص يعني ايه؟ تهتم بالكلمة دهيت، ما تخليش اي حاجة تبعدك عنها، ما تخليش اي حاجة تفقدك اياها، ما تخليش اي حاجة تعطلك عنها. حرص، حرص شديد، اهتمام شديد لكلمة ربنا. يقول يجعلك الهك مستعليا على جميع قبائل الارض. وانتوا تعرفوا ان من ضمن اسماء الله كلمة العلي، ومنها كلمة مستعليا، انك تاخد اسم الله، لان ربنا يجعلك فوق كل شيء، مرفوع لفوق، مفيش حد يخضعك لتحت. شوفوا أسطينوس في العبارة الجميلة اللي بيقولها، صرت فوق قمة العالم مستعليا، عندما صرت لا أخاف شيئا ولا أشتهي شيئا. طب وإيه اللي خلاك ما تخافش وإيه اللي خلاك ما تشتهيش؟ علاقته بربنا. علاقته بربنا أنشأت لي شبع فما بقاش يشتهي. الرب راعي فلا يعوزني شيء. علاقته بربنا نزعت منه الخوف فما بقاش يخاف من حاجة، صار مستعليا فوق الكل. كأن ربنا بيدي للإنسان اللي بيسمع صوته ويطوعه بيديله لقبه، يديله لقب العلي. وتأتي عليك جميع هذه البركات وتدركك إذ سمعت لصوت الرب إلهك. كلمة تدركك دي حلوة قوي. تدركك يعني ايه؟ تحصلك. البركات هي اللي تجري وراك، تجيبك. احنا بنعمل العكس، احنا بنجري ورا الايه؟ البركات، وما بنطولش حاجة، بنقعد نلف كل الاماكن ونلحس كل الحيطان عشان ناخد بركة وما بناخدش، لان مفيش طاعة لصوت ربنا. لكن شوفوا واحد اتعلم وحرص على كلمة ربنا في حياته وجعل كلمة ربنا دي شيء مهم في حياته، تدركه البركات. مش هو اللي يجري وراها، ده هي اللي تجري وتجيبه. نفس المنظر اللي اتنبأ عنه في سفر أشعياء 35 لما بيتكلم تفرح الأرض اليابسة ويظهر كالنرجس. في الآخر خالص يتكلم يقول فرح وابتهاج يدركانهم. الفرح والابتهاج يجري ورا الانسان اللي ليه علاقة بربنا، مش الانسان هو اللي بيجري ويدور عليه. ويهرب الحزن والتنهد. يبقى الانسان اللي عايش مع ربنا الفرح والابتهاج بيجروا وراه عايزين يجيبوه، ويهرب منه الحزن والايه؟ والتنهد. مش احنا اللي بنعمل العكس، بنجري ورا البركات وما بنلحقهاش، وبنهرب من الحزن والتنهد، لكن الحزن والتنهد بيجيبونا في كل ايه؟ مرة. لان مفيش ارتباط وحرص على كلمة ربنا وتحقيقها. لكن لو احنا فعلا اختبرنا هذا الاختبار، ان لينا العلاقة والطاعة والخضوع والحرص لكلمة الله، ان البركات تدركنا تجري ورانا، والحزن والكآبة والتنهد يهربوا منا. مباركا تكون في المدينة ومباركا تكون في الحقل ومباركا مباركة تكون ثمرت بطنك وثمرت أرضك وثمرت بهائمك نتاج بقرك وإناث غنمك. يا بركة في كل جانب من جوانب الحياة، في المدينة حيث يسكن وفي الحقل حيث يعمل، وثمرته تكون مباركة وممتلكاته كلها تكون مباركة. بركة تشمل حياة الإنسان كلها، في شغله وفي راحته وفي بيته وفي ارتباطه وفي ممتلكاته. ما أعظم تلك البركة التي يتمتع بها الإنسان في كل جوانب حياته لما بيكون ليه علاقة وحرص بكلمة ربنا.